الطيبة التي تجسدت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستخرج منها العلماء الفوائد والدروس والعبر والأحكام الفقهية. فصارت قصة إسلام هذا الصحابي الجليل لا يستغني عنها الدعاء في كل مكان وزمان لكي بغير حق ان تقتل تقتل ذا دم، يعني اياك ان تظن انك ان قتلتني سوف يضيع دمي هدرا ابدا. الا تعلم انني ملك من ملوك العرب؟ الا تعلم انني سيد بني حنيفه وانني ملك متوج على هذه البلاد العظيمه وعندي جيوش شراره يمكن ان اتي بها او ان تاتيني الى هذه البلاد فتاخذ بثأري وتطالب بدمي؟ فخيره بين خصال ثلاث، اما ان يقتله وهو يحب في ذلك، واما ان يعفو عنه وسوف يجد لهذا العفو شكرا وسوف لا يضر هذا العفو هباء، بل سوف اجازيك على هذا العفو ما استطعت الى ذلك سبيلا. واما ان يطلب الفداء، واذا طلب النبي عليه الصلاه والسلام الفداء فسوف ياتيه من المال ما يطلبه. ومع اغتسل في هذه البئر الموجودة في ذلك البستان، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقف بين يديه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال قولته المشهورة: والله لقد كان فماذا ترى؟ كان هذا الرجل المشرك ذاهبا الى مكه، كان اتيا من بلاد النجد الى بلاد الحجاز لكي يؤدي العمره، وهل كان المشركون يحجون ويعتمرون؟ نعم كانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يعظمون البيت الحرام، كان عندهم بقية من دين إبراهيم الحنيف في لحظة من الزمان من الكفر إلى الإسلام ومن الشرك إلى التوحيد، فسبحان مقلب القلوب. نعم، وحينما نظره صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان هذا بالنسبة إليه في هذا الشدة Thank you. مسيلمة وادعى النبوة وجمع حوله جيشا عظيما جبارا وكانت له قوة عظيمة واجتمعت عليه قبائل نجد فآزروه ونصروه فمن الذي وقف في وجهه هناك في بلاد اليمامة ومن الذي كان أول من تصدى له؟ اقرأوا التاريخ، اقرأوا سيرة الصحابة الكرام، اقرأوا هذه الفترة التي كانت في أعقاب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لتعلموا أن أول من وقف بوجه هذا الكذاب الأشر وهذا الشيطان المريض ثمامة بن أثال، هذا السيد الذي كان سيدا في الجاهلية ثم صار سيدا في الإسلام، لقد جمع البقية الباقية من المسلمين الذين أبوا إلا أن يثبتوا على دينهم وأعد ما استطاع من القوة وواجه هذا العدو وقاتله وناوشه وقاومه حتى أتت جيوش الصديق بقيام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن دعا بدعوته وسار على هداه واتبع سنته إلى يوم الدين والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إليه فلقد صار أحب الوجوه إليه ولقد كان دينك أبغض الدين إليه فلقد صار أحب الدين إليه ولقد كان بلدك أبغض البلاد إليه فلقد صار أحب البلاد إليه سبحان مقلب القلوب أيها الأحبة الكرام ونمضي قدما مع هذا المشهد العظيم من مشاهد الإيمان مع ثمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحشرنا معه يوم الدين ثمامة بن أثال الحنفي لما وقع في الأسر واختار استأذنه في العمرة قال إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعلى الحديث فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة وبشره فانطلق هذا الرجل إلى بيت الله الحرام محرما إزاره ورداءه على طريقة المسلمين لم يذهب إلى هناك والذي قال الله عز وجل في حقها قد نرى تقلب وجهك يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويواكب الوحي أولا بأول ويصلي في المسجد. يقول فغدوني ذات يوم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فقلت لصاحبي لا بد أنه حدث شيء. قال له الأمور ليست طبيعية، النبي عليه الصلاة والسلام قائم يخطب الناس في هذا الوقت، لا بد أنه حدث شيء. يقول فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يتلو على الناس القرآن، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فعلا ده شيء عظيم جدا، ده شيء هائل. لقد حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، لقد نسخت القبلة، فلم تعد القبلة الأولى معتمدة في الإسلام، ولم يعد يحل لك أيها المسلم أن تتوجه في صلاتك إلا إلى البيت العتيق. فماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ قال لصاحبه قم بنا نصلي ركعتين إلى القبلة الجديدة، إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة، فنكون أول من صلى إلى الكعبة المشرفة. فقام هو صاحبه فتنحيا جانبا ثم صليا ركعتين لله عز وجل، فكان بذلك هو صاحبه أول من صلى إلى الكعبة المشرفة، وكتب اسمه في سجل الخالدين، ودخل لوحة الشرف والموسوعة الإيمانية التي لا يداني أصحابها أحد، التي لا يداني أصحابها أحد في الشرف، لأنهم السابقون السابقون. نعم إخوتي الكرام، وهذا ثمانة يكون أول من لبى واعتمر على طريقة المسلمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والآن يحق لنا أن نسأل أنفسنا، كل منا يسأل نفسه، طيب بلال أول من رفع الأذان في هذا الأمر، ومصعب أول سفير في الإسلام، وأبو سعيد وصاحبه أول من صلى إلى الكعبة المشرفة، وثمامة أول من لبى واعتمر، وسعد أول من أراق دما في سبيل الله ورمى بسهم في سبيل الله، وسمية أول شهيدة في الإسلام. طب أنا أول إيه في إيه؟ أنا ماذا فعلت وماذا قدمت لهذا الإسلام ولهذا الدين؟ ماذا قدمت لديني؟ وماذا قدمت لوطني؟ وماذا قدمت لإخواني؟ وماذا فعلت في هذه الحياة التي أحياها؟ هذا السؤال سؤال مهم، بل هو في غاية الأهمية، أن يسأل المرء نفسه دائما ماذا قدمت وماذا فعلت. ألا نتشبه بالصديق رضي الله تعالى بالمغفرة التي بشرنا